الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان دلنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان دلنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان دلنا بالغفران. صلواتي يا رسول الله، خذ بيدي يا رسول الله، خذ بيدي. قسما بالنجم حين هوى والمعافى والسقيم سوى، قسما يا رسول الله، خذ بيدي يا رسول الله، خذ بيدي. قمر طابت سريرته وسجى يا رسول الله، خذ بيدي يا رسول الله.